بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في تصرفات الغاصب وغيره. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما إذا تغيرت صفة المغصوب أو نقص المغصوب شيء من الصفات، وذكرنا ثلاث صور لهذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا حكم الأيدي بعد يد الغاصب التي ينتقل إليها أو تنتقل إليها العين المغصوبة. إذا انتقلت العين المغصوبة من يد الغاصب إلى غير الغاصب، وأن هذه الأيدي عشر، وأنها كلها ضامنة. وأما بالنسبة لقرار الضمان ففيه تفصيل سبق. قبل أن نبدأ، بعض الإخوة يقول قوله هو من جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، ولهذا غير واضح. صورة المسألة هذه الجملة: إذا نقص المغصوب صفة من الصفات واستفاد صفة أخرى من جنس هذه الصفة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن الغاصب لا يضمن إلا أكثر الصفتين، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. مثال ذلك: غصب شاة سمينة وكانت تساوي 500، ثم بعد ذلك هزلت فأصبحت تساوي 400، ثم بعد ذلك سمنت فأصبحت تساوي 480. على كلام المؤلف كم يضمن الغاصب؟ يضمن، يقول لك لا يضمن إلا أكثر الصفتين. كم الفرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية؟ ها؟ 20، الفرق 20، فيضمن 20. وعلى الرأي الذي رجحنا قلنا يضمن الجميع، نقول بأنه يضمن جميع الصفة فهو الآن غصب شاة سمينة تساوي 500 ثم هزلت فأصبحت تساوي 400، فيضمن 400 يضمن 100 كاملة، لأنه يجب عليه أن يرد حال الهزال، وإذا رد في حال الهزال فإنه سيضمن هذه 100، وكونه أبقاها حتى سمنت هو متعدل، وهذه الزيادة يجب عليه أن يردها، فنقول يجب عليه أن يرد الزيادة الثانية، ويجب عليه أن يضمن الصفة الأولى كاملة. هذا سبق أن أشرنا إليه خلاف لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، إذا اختلف الغاصب مع المالك فهذا الاختلاف له صور. الصورة الأولى أن يختلف في قيمة التالف، ولنفرض أنه غصب سيارة ثم تلفت هذه السيارة، فقال الغاصب قيمتها 10,000، وقال المالك قيمتها 12,000 ريال، فمن قول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارب. والقاعدة عن المذهب، القاعدة عن المذهب أن القول قول الغالب، فإذا اختلف في قيمة التالف فالقول قول الغاصب لأنه غارب. هذه الصورة الأولى. أو قدره، قال المالك غصبت كتابين، قال الغاصب لم أغصب إلا كتابا واحدا، فما القول قوله؟ يقول لك المؤلف: القول قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارب. طيب، أو صفته، قال المالك غصبتني سيارة صفتها كذا وكذا، قال الغاصب لا، بل غصبتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالقول قول الغاصب لأنه غارب. وفي رده، إذا اختلف في الرد، قال الغاصب رددت العين المغصوبة، قال المالك لم ترد العين المغصوبة، الغاصب يقول رددت العين المغصوبة، والمالك يقول لم ترد العين المغصوبة، فالقول قول من؟ ها؟ قول المالك، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. قال: وعدم عيبه، قال الغاصب أنا غصبت سيارة معيبة فيها خلل كذا وكذا، قال المالك بل غصبت سيارة سليمة، فالقول قول المالك عدم العيب، لأن الأصل عدم العيب. قالك وعدم عيبه قول ربه، فأصبحت الصور كم؟ صور الاختلاف ذكر المؤلف 5 صور، 5 صور. والقاعدة في مثل هذه الأشياء كما سلف شرنا إلى شيء من ذلك، نقول إن كان هناك بينات نرجع للبينات، إذا لم يكن هناك بينات نرجع للقرائن، إذا لم يكن هناك قرائن ها فنرجع إلى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد، يعني نرجع إلى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد. مع أن عندنا أيضا قاعدة أخرى، وهي أن الغاصب، أيضا نلاحظ أن الغاصب أنه ظالم وأنه متعد، أنه ظالم متعد، أن الغاصب ظالم ومتعد. فيلاحظ ذلك أيضا في الاختلاف. قال: وإن جهل ربه. تصدق به عنه مضمونا. إذا جهل هذه العين المغصوبة، ولنفرض أن الغاصب تاب، شخص عنده أموال قد غصبها أو سرقها أو انتهبها أو اختلسها ونحو ذلك ثم تاب، فما الحكم في مثل هذه الأموال؟ المشهور من المذهب، نعم المشهور من المذهب، أنه يسلمها للحاكم إذا كان الحاكم أهلا، القاضي يسلمها للقاضي ويبرأ من عهدتها. والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتصدق به عنه مضمونا، يعني أنه تصدق به، تصدق بهذه العين المغصوبة على الفقراء والمساكين مضمونة، بمعنى أنه إذا جاء صاحبها فإن أجاز الصدقة الحمد لله، لم يجز الصدقة فإنه يجب عليه أن يضمنها له. وهذا القول هو الأقرب، قوله له ولا حاجة إلى أن يسلمها إلى القاضي إلى آخره. فإذا كان الإنسان عنده أموال جهل ربها لكونها مغصوبة أو مسروقة أو منتهبة أو مختلسة ونحو ذلك، فنقول بأنه يتصدق بها بنيه الضمان، إن رضي صاحبها وأجاز الصدقة فالحمد لله، لم يرضى صاحبها فإنه يضمنها له. ويجب عليه أن يبحث عن صاحبه، صاحبها يجب عليه أن يبحث عنه. كذلك أيضا لا تبرأ الذمة بمجرد الصدقة، لا بد أن يبحث أولا، يعني كونه يبادر بالصدقة هذا لا تبرأ به الذمة، بل لا بد أن يبحث عن صاحبها. كذلك أيضا إذا كان له ورثة فإنه يبحث عن ورثته، إذا لم يجد صاحبها ولا وجد أحدا من ورثته فإنه يتصدق بها كما سلم. قال ومن أتلف محترما، هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالإتلافات، لأن الغصب يعني وجه ذلك، يعني ذكر المؤلف رحمه الله مثل هذه المسائل من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالضمان، فالغاصب ضامن، وكذلك أيضا هذا المتلف فإنه ضامن. والوجه الثاني ما يتعلق بالإتلاف، فالغصب فيه إتلاف، لا شك أن الغصب فيه نوع من الإتلاف، فهو سيتلف المنافع إلى آخره إن لم يتلف العين، وهذه الإتلافات فيها إتلاف، فالغصب فيه إتلاف المنافع إن لم يتلف العين، وهذه الإتلافات فيها إتلاف للأعيان. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإتلافات البهائم إلى آخره، وأيضا إتلاف الأموال المحرمة كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ومن أتلف محترما، يعني أتلف مالا محترما، والمال المحترم نعم المال المحترم هو ما أباح الشارع الانتفاع به، يعني ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه، هذا هو المال المحترم. فيخرج ما يتعلق بالأموال المحرمة، يخرج عندنا أمران. الأمر الأول الأموال المحرمة، الأموال المحرمة هذه ليس لها حرمة شرعا، فلو أن شخصا أتلف الدخان لعمر هذا لا حرمة له شرعا، هذا الدخان وليس مالا شرعا ولا يجب عليه الضمان، أو مثلا أراق الخمر إلى آخره. المهم أتلف هذا المحرم فنقول بأنه ليس محترما شرعا ولا ضمان. الثاني المختصات. الثاني المختص. المختص ليس له قيمة شرعا، فمثلا لو أتلف كلب الصيد أو كلب الحرب أو كلب الماشي إلى آخره، فهذه الأشياء ليس لها قيمة شرعا فنقول لا ضمان. قال: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا. محترم مثلا أتلف السيارة، أتلف الكتاب، أتلف البر، أتلف الثوب إلى آخره، أو فتح قفصا، قفص الطائر، قفص طائر من الطيور، أو بابا، أو بابا مثلا بابا أغلق فيه على حيوان، على حيوان كبعير أو بقرة نحو ذلك، أو حل وكاء. الوكاء هو ما يربط به، ما يربط به الإناء ونحو ذلك مما تحفظ به الأشياء، أو رباطا يعني كرباط فرس ونحو ذلك، أو قيدا عن مقيد، حل قيدا عن مقيد من حيوان غير ذلك، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه، يعني نحو ما تقدم ضمن، لأنه تسبب في الإتلاف. يعني إذا تسبب في الإتلاف أو باشر الإتلاف فنقول بأنه يضمن، نقول يضمن. وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، إذا لم يمكن فالضمان على المتسبب. فهنا إذا حل الوكاء أو الرباط أو القيد هو تسبب الآن في ضياع هذه الأشياء أو في تلفها ونحو ذلك، فنقول بأنه يضمنها، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إذا كان خطأ فكيف إذا كان عمدا. قال: وإن رابط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. نعم، إذا ربط دابة بطريق ضيق، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن. وظاهر قول المؤلف بطريق ضيق أنه لو ربط الدابة مثلا كالحمار أو الثور أو نحو ذلك أو الجمل، ربطه في طريق ضيق، قالك فعثر به إنسان ضمن. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو ربط الدابة بطريق واسع أنه لا ضمن. وعلى هذا نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يربط الدابة بطريق ضيق، فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن لأنه تعدى بالربط. الحالة الثانية أن يربط الدابة بطريق واسع، أن يربط الدابة بطريق واسع، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن أو لا يضمن. نعم، أنه لا يضمن. نعم، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يضمن. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يضمن. نعم، الرأي الثاني أنه يضمن، لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، وهذا قول الشافعية، لأن الارتفاق بالطريق يعني الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، فقالوا بأنه يضمن. والأقرب في مثل هذا، نعم الأقرب في مثل هذا أن يقال الضابط، الضابط أنه إذا انتفع أو نعم أو إذا تصرف في الطريق فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. تصرف في الطريق، يتصرف في الطريق هو مأذون له أن يتصرف في الطريق، فإن تصرف في الطريق بأن وقف دابة أو كما تقدم لنا ما يتعلق بالبناء ونحو ذلك إلى آخره، يقول إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. قال المؤلف: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. نعم، إذا أتلف الكلب العقور، العقور الذي يعقر الناس يعني يعتدي على الناس بالعقر، بالعقر وهو العض نحو ذلك، ومثل ذلك أيضا بقية السباع، مثل ذلك أيضا بقية السباع كالأسد والنمر ونحو ذلك، فإذا أتلفت مثل هذه الأشياء هل تضمن أو لا تضمن، أو هل يضمن من أدخلها بيته، أو نقول بأنه لا يضمن؟ قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. نقول مثل هذه الأشياء السباع الضارية المفترسة إن عقرت خارج المنزل فإن صاحبها يضمن، هذا القسم الأول، لأنه متعد بجلبها إلى مجامع الناس. والقسم الثاني أن تعقر داخل المنزل، فإن دخل من عقر بالإذن فإن صاحبها يضمن، وإن دخل بغير إذن فإن صاحبها لا يضمن لأنه متعد بالدخول. فأصبح عندنا إتلافات هذه السباع الضارية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: أن يكون ذلك خارج البيت أو خارج المزرعة نحو ذلك، فنقول بأن صاحبها يضمن لأنه متعد باقتناء مثل هذه الأشياء، والمؤذي يتلف. القسم الثاني أن تعقر داخل البيت، فإن كان أذن بالدخول إليها فإنه يضمن، وإن لم يأذن بالدخول وإنما دخل الداخل بلا إذن فإنه لا ضمان، لأنه متعد بالدخول. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا لو أن مثل هذه السباع أتلفت، يعني أتلفت شيء من الأموال، أتلفت شيئا من الأموال إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتلفت البهيمة من الزرع. لما تكلم المؤلف عن إتلافات السباع الضارية ونحو ذلك ذكرنا فيها هذا التفصيل السابق، شرع في إتلافات بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اقتناؤها مباح بخلاف السباع الضارية، فإن اقتناءها غير مباح. قال لك: وما أتلفت البهيمة من الزرع، وغير الزرع أتلفت من المال، أتلفت من الشجر ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. إتلافات البهائم إتلافات البهائم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تتلف البهيمة ليلا، ما أتلفته البهيمة ليلا، قال لك المؤلف يضمنها يضمن صاحبها ما أتلفت، أتلفت زرعا شجرا مالا، مثلا في الليل أتلفت مال أثواب أو طعام أو نحو ذلك، ها، فإذا أتلفت في الليل فإن صاحبها يضمن. هذا القسم الأول. فعندنا القسم الأول ما يتعلق بإتلافات البهائم ليلا نقول بأن صاحبها يضمن. قال وعكسه النهار، هذا القسم الثاني، ما أتلفت نهارا فإن صاحبها لا يضمن. القسم الثاني ما أتلفته نهار، فإن أتلفت زرع أو شجر أو مال في النهار فإن صاحبها لا يضمن. استثنى المؤلف، طيب هذا القسم الثاني أحسن. القسم الثالث أن تتلف نهارا لكن صاحبها أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، ها، يضمن أو لا يضمن؟ إذا أتلفت نهارا، احنا قلنا إذا أتلفت نهارا يضمن ولا ما يضمن؟ الأصل لا يضمن. قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، يعني أرسلها بجانب المحلات التجارية صاحبها، أو أرسلها بجانب الزروع، ها، يضمن أو لا يضمن؟ قال لك يضمن. هذا القسم الثاني، قال لك يضمن إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة يضمن. فأحد الأقسام كم؟ ثلاثة. نعم الأقسام ثلاثة. ويدل لذلك حديث حزام بن سعد أو حرام بن سعد، حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حيط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى، كذلك أيضا ابن ماجه والشافعي، وهو مرسل. الحديث هذا مرسل، وقد جاء من وجه آخر متصل، جاء من وجه آخر متصل إلى آخره، لكن الصحيح أنه مرسل هذا الحديث. طيب القسم الثالث، قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. هذا القسم الرابع، أن تكون هذه الجناية الدابة بيد راكب يركبها أو قائد يقودها أو سائق يسوقها فأتلفت. يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن إتلافاتها، يضمن إتلافاتها التي بأي شيء؟ بالمقدمة، دون ما أتلفته بالمؤخرة. بالمقدمة اليد والرجل، المؤخرة اليد والفم، يعني إذا كان معها سائق أو قائد فأكلت من الطعام يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. رفست برجلها بيدها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. طيب بمؤخرها الرجل والذيل، ضربت بذيلها أو برجلها، رفست برجلها يضمن أو لا يضمن؟ يقول لك ما يضمن، يضمن ما أتلفت بمقدمها ولا يضمن ما أتلفت بمؤخرها. ها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء هدر، نعم، العجماء جبار بمعنى هدر، نعم، العجماء جبار يعني الدابة هدر. وجاء أيضا، نعم، هذا قولها العجماء جبار، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، هذا متفق عليه. وجاء أيضا مرسلا: الرجل جبار. الرجل جبار يعني هذا، نعم، لكن هذا مرسل. طيب، القسم الخامس قال: وباقي جناياتها هدر. وباقي جناياتها هدر يعني لا ضمان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. أصبحت الأقسام كم؟ ها، خمسة. القسم الأول، ها، ما أتلفته ليلا. القسم الثاني، ما أتلفته نهارا. القسم الثالث، ما أتلفته نهارا إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة. القسم الرابع، إذا كانت بيد سائق أو قائد، فهذا فيه تفصيل: ما أتلفت بمقدمها يضمن، ما أتلفت بمؤخرها لا يضمن. القسم الخامس، ها، باقي جناياتها. وخلاصة ذلك أن نقول قاعدة في إتلافات البهائم، خلاصة ذلك قاعدة في إتلافات البهائم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم، قال: العجماء جبار، العجماء هدر، فنقول إتلافات البهائم غير مضمونة إلا إذا تعدى صاحبها أو فرط. بس هذا يلخص كل الكلام السابق. فنقول القاعدة في ذلك: إتلافات البهائم غير مضمونة. والمقصود بالبهائم ماذا؟ التي يباح اقتناؤها، أما الضواري هذه تقدم منهم الكلام فيها، لكن هنا التي يباح اقتناؤها نقول هذه غير مضمونة، إتلافاتها غير مضمونة، إلا متى؟ إذا تعدى صاحبها أو فرط. مثلا إنسان في الليل، مثلا البهيمة انفلتت منه خرجت وأتلفت، أو مثلا في النهار انفلتت منه وأتلفت، أو مثلا بمقدمها أكلت ما استطاع أن يردها، يضمن ولا ما يضمن؟ ها، نقول لا ضمان عليه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم، قال: العجماء جبار، إلا إذا تعدى وفرط. تعدى وفرط، أطلقها في الأسواق، لم يحفظها في الليل إلى آخره. مثل ذلك أيضا يجعلها بجانب الطرق، طرق السيارات، فتتلف السيارات وتتلف الآدميين ونحو ذلك. يقول: ما دام أنه تعدى أو فرط صاحبها فإنه يضمن، أما إذا لم يكن تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان. قال: كقتل الصائل عليه، يعني إتلاف الصائل. إتلاف الصائل، هل إذا أتلف الصائل هل يضمن أو لا يضمن إذا أتلف الصائل؟ أقول: الصائل إتلافه لا ضمان فيه، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال وسلم: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأي شيء؟ حكم عليه بالنار، مما يدل على أنه لا يغفر. فإذا صال على الإنسان بعير أو آدمي أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. إذا كان يدفع بالتخويف خوفه، بالضرب ضربه، بالجرح ونحو ذلك جرحه، إذا لم يدفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليه. المهم أن الأصل أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل دفع الصائل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن لا يتجرع القتل ما دام أنه يقدر أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل، يعني شيخ الإسلام يقول إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل، يعني لأن كل من يقول له اجلس خوفه بالله وقم بالوعظ والتذكير إلى آخره قد يؤدي إلى أن يقتله إلى آخره، أو مثلا يقوم بضربه، فإذا ظن أنه سيبادره بالقتل فله أن يبادر، هو معذور أمام الله عز وجل. قال وكسر مزمار، هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بإتلاف المحرمات، نعم كسر المزمار، نعم المزمار أو غيره من آلات اللهو، فهذه ليس لها حرمة شرعا، آلات اللهو وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. المهم المهم صليب وآنية ذهب وفضة إلى آخره، هذه عموم من المحرمة، الأشياء المحرمة هذه ليس لها قيمة شرعا فإتلافها لا ضمان فيه، فإذا أراق الخمر أو أتلف الدخان أو كسر المزمار أو العود أو أتلف الصور أو أتلف المجلات ونحو ذلك نقول هذه ليس لها قيمة شرعا ولا ضمان، لكن يعني مباشرة الإتلاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا كان له سلطة الإتلاف فإنه يباشر الإتلاف باليد، إذا لم تكن له سلطة الإتلاف فإنه يغير المنكر باللسان، إذا لم يتمكن من أن يغير باللسان فإنه يغير بالقلب بمعنى أن يفارق ذلك المنكر. قال وكسر مزمار أو غيره وصليب، يعني كسر الصليب أو غير من آلات الأوثان، وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. الخمر المحترمة خمر المحترمة هي خمر الذم، خمر الذم هي الخمر المحترم، أما خمر المسلم فهذه خمر غير محترم، الذم يقر على شرب الخمر، يقر على شرب الخمر لكن يجب عليه أن يخفيها، فإن أظهرها فإنها تكون غير محترمة، إذا أظهر هذه الخمر فإنها تكون غير محترمة. نعم. وأيضا إذا أتلف نعم أيضا إذا أتلف هذه المحرمات فإن كانت هذه المحرمات ينتفع بها، يعني ممكن أن ينتفع بها، فإنه يتلف المحرم فقط، إذا كانت العين يمكن أن ينتفع بها، يعني العين يمكن أن ينتفع بها فنقول يتلف الصفة المحرمة، يعني كما قلنا في دفع الصائل الأسهل فالأسهل، فإذا كان مثلا الشريط شريط الغناء إذا كان يمكن يتمكن من مسحه هذا هو الأصل ولا يتلفه، إذا ممكن يستفاد منه مرة أخرى. ومثل العود إذا كانت الآلة الخشب هذه ممكن أن ينتفع بها بشيء آخر فإنه يكسر بحيث أنه لا ينتفع به في الغناء، لكن ما يتعلق بالخشب ونحو ذلك المادة إذا أمكن أن ينتفع بها مرة أخرى فإنه ينتفع بها مرة أخرى. فقيل في مسألة أخيرة، هو المؤلف رحمه الله ذكر في باب الغصب، لما المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في باب الغصب ما إذا غرس الغاصب، ولم يذكر ما إذا زرع. وسبقا ذكرنا أن العلماء يقرنون بين الغراس والبناء لطول المدة في كل منهما. طيب إذا زرع الغاصب، الغاصب إذا زرع في الأرض المغصوبة، نعم الغاصب إذا زرع في الأرض المغصوبة، فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يرد الأرض بعد الحصاد، أن يرد الأرض بعد الحصاد. فالمشهور من المذهب أن الزرع للغاصب والمالك له الأجرة. والرأي الثاني في المسألة أن حكم هذا القسم كحكم القسم الثاني. نقول القسم الأول ماذا؟ أن يرد الأرض بعد الحصاد، فالزرع للغاصب وللمالك الأجرة. القسم الثاني أن يرد الأرض قبل الحصاد، فالمالك مخير بين أن يأخذ الزرع بكلفته، أن يأخذ الزرع بالكلفة، وبين أن يترك الزرع للغاصب وله الأجرة. والرأي الثاني في المسألة في القسم الأول أن حكم القسم الأول كحكم القسم الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فإن انتقلت بغير عوض إلى آخره. الشفعة في اللغة من مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه فيكون زوجا بعد أن كان وترا. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله، قال: وهي استحقاق. والصحيح أن يقال انتزاع الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. والأصل في الشفعة السنة، كما في جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة. والإجماع كما حكاه ابن المنذر، نعم، وإن كان ورد عن أبي بكر الأصل عدم مشروعية الشفعة، لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، ولهذا يحكون الإجماع. وإن كان ورد عن أبي بكر الأصل عدم شرعية الشفعة، والنظر الصحيح يدل للشفعة، لأن الشريعة جاءت بفض الشركة إما عن طريق المقاسمة وإما عن طريق الشفعة، إما عن طريق المقاسمة وإما عن طريق الشفعة. هذا من مصالح الشفعة. فالشفعة فيها دفع لضرر الشريك الجديد المتوقع. قال المؤلف رحمه الله: وهي استحقاق انتزاع حصة شريك مما انتقلت إليه بعوض مالي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف في الاصطلاح هو عبارة عن شروط صحة الشفعة، أو يتضمن كثيرا من شروط صحة الشفعة كما سيأتي. بثمنه الذي استقر عليه. قال: فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول من شروط صحة الشفعة أن يكون النصيب انتقل بعوض، أن يكون النصيب انتقل بعوض. وصورة المسألة تعرفون صورة الشفعة، يعني يكون شريكان زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر له أن يشفع على من؟ على صالح، يعني له أن يشفع على المشتري الجديد ويعطيه ما دفعه لشريكه الذي هو زيد ويأخذ النصيب، فيستقي العمر بجميع النصيب، يعني وهذا فيه مصلحة، فيه مصلحة ظاهرة. طيب، الشفعة يشترط لصحتها شروط. الشرط الأول أن يكون النصيب قد انتقل بعوض، وعلى هذا انتقال النصيب لا يخلو من أقسام. انتقال النصيب لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع. والقسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع. القسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع، فهذا تثبت به الشفعة بالاتفاق. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به. فنقول أن يكون الانتقال عن طريق البيع هذا تثبت به الشفعة بالاتفاق. فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع على المشتري. القسم الثاني أن يكون الانتقال عن طريق الإرث، أن يكون الانتقال عن طريق الإرث، فهذا لا تثبت به الشفعة بالاتفاق. فمثلا لو أن أحد الشريكين مات وانتقل النصيب لمن؟ للورثة. فهل للشريك أن يشفع على الورثة وليس له أن يشفع على الورثة؟ تقول ليس له أن يشفع على الورثة بالاتفاق. طيب، القسم الثالث أن يكون انتقال النصيب بغير عوض، بغير عوض. إيش مثل؟ مثل الهبة، الوصية، الصدقة إلى آخره. أن يكون انتقال النصيب بغير عوض، مثل الهبة، الوصية، الصدقة إلى آخره، فهل تثبت به الشفعة ولا تثبت؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تثبت به الشفعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، لأن العوض أو النصيب انتقل بغير عوض أشبه الميراث، كالميراث، والميراث متفق على أنه لا تثبت به الشفعة. واضح؟ الميراث متفق على أنه لا تثبت به الشفعة. فمثلا لو أن الشريك وهب نصيبه لزيد أو تصدق به على عمر أو أوصى به إلى آخره، المهم انتقل بغير عوض، فجماهير العلماء أنه لا تثبت الشفعة إلحاقا لهذه الأشياء بالميراث لعدم العوض. طيب القسم الثالث وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله الرابع أن يكون هناك عوض لكن هذا العوض غير مالي. نعم غير مالي ونتكلم عليه غدا إن شاء الله. نتكلم عليه غدا.